تكيين أولي بيس فمين في الغجي مطلع ومظاهر قومنا كيش درانو ردي اختقاد تات نوتي بنا والله هرقوم رغم صديقي صديقي أولي دي سامين فلا غشي نطا والله هرقوم رغم صديقي صديقي إكايي نوخلو يا وزوزي موتا عقل والله هرقوم رغم صديقي صديقي أولي دي سامين فلا غشي نطا والله هرقوم رغم والله هرقوم رغم وزودك زودك يا لقان وحدود مسكين احتجنا تامون تا والله رقوم رغم صديك صديك أولي دي سامين فلا غشي نطا والله رقوم رغم والله رقوم رغم والله رقوم رغم والله رقوم رغم والله رقوم رغم والله رقوم رغم ترسو وش بالغد منينا حبين وين درت سكر غيارها أي دور تني درت فتوخ من دايري لقلبي سفر سرد فتوخ غيارها ديان السلامي عزاني كوم عزيز والسريح أنا ميرت نسبه رير غان فتوكوا سنس لديني التكا أغلى فلام ولا غمارك قطي السكمي كله تيمي زاري مزيغني نغلان السلامي كوم هشام تكنيسيان استوديو ميدي سوسون يان السلامي عزان يكوم مصطفى دين توكالينو سعيدة جزار ولا حفيظ خسميمو ولا كما كمال ولا مولاي محمد بسال ولا كله ما غير السعر انت مازال تنسى ارتحتو غمرقات كي كل المحبين الهوى دمارك غير المغرب ولا الخريج ايوز نون